استهل مالك رحمه الله هذا الباب في هذا الحديث العظيم، وهو انه صلى الله عليه وسلم يقول وقوله صدق ولا ينطق عن الهوى، يقول ان الله سبحانه يوم القيامة ينادي ويقول اين المتحابون في جلالي. من يسمع هذا الصوت ومن يبلغه؟ الخليط من ادم الى اخر الدنيا، من يبلغهم هذا؟ لقد بين لنا صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه اذا تكلم يوم القيامة يسمعه القاصي كما يسمعه الثاني، والله على كل شيء قدير. بل نحن الان في الدنيا يتكلم متكلم في واشنطن ولا في لندن ولا في القاهرة ولا في موسكو، والعالم كله يصغي اليه في وقت واحد. على طريقة الحكير يبلغ هذا الصوت، فاذا كان الصمح للبشر بهذه الصفة رب العزة سبحانه وليس كمثله شيء، اذا ينادي رب العزة ويسمع جميع الخلائق اين المتحابون في جلاله. المتحابون كثير، هناك المتحابون على عشق، على زواج، على تجارة، بل على معصية، بل على تعاون على اي امر كان، وكل هناك امر جامع يجمعهما من خير ولا من شر. وكل هذا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. في ذاك اليوم كل الصحبة وكل الخلة وكل الروابط تروح، حتى طلع السادة بينهم، ولكن تبقى هذه الوسيلة، تبقى هذه الرابطة. اين المتحابون؟ والمتحابون من طرفين، ما من طرف واحد، كل منهما يحب الاخر في اي شيء، لوجه الله، في جلال الله. والتعبير هنا في جلال الله، وبعد في سية، اين المتحابون سية؟ المتحابون في جلال، لا على رحم يربطهم، ولا على قرابة، ولا نسب، ولا مصلح، ولا شيء. يحبهم الله. كما جاء في بعض الروايات ان رجلا خرج من بلده قاصدا بلدة اخرى لاخيه، فارسل الله اليه ملكا على صورة رجل على انقاض تلك البلد الثاني، ولقي هذا الشخص، الى اين يا فلان؟ قال الى هذه القرية. قال اي شيء؟ قال ازور اخا لي في الله. قال اليس بينكما تجارة؟ قال لا. ولا رحم؟ قال ولا قرابة؟ قال لا. اي شيء؟ قال لله في الله. قال ابشر احبك الذي احببته فيه. انت حبيته في الله؟ كذاك احبك لله؟ اجل ان يكون لك انسان ولدك ولقيه صديقك ولا جارك ولا انت بالنيل ولا بالفلان، اهلا وسهلا حبيبي، اجلس ويجيب له الهدية ويجيب له الاكل ولا الشرب ولا انت عريان نفسيه ولا كذا، وراح الولد لابوه قال والله قابلت فلان صفته كذا، قلت له انا ولد فلان واخذني ورحب فيه وسعد وفعل. يكون انت مع هذا الشخص؟ تكرهه؟ ولا تحبه؟ غصب عنك يكون تحبه. لماذا؟ لانه احسن الى ولده. لو خلق عيال الله فرب العزة اذا وجد انسانا يكرم عبدا من عباد الله فالمولى يحبه، لانه اكرم عبدا من عبيده. اذا احبك الذي احببته فيه. وهنا يوم القيامة ينادي المنادي، اين المتحابين في جلاله؟ اي لا على مال ولا على مصلحة ولا على غرض. ونعلم كما اشارت الاية الكريمة، كل علاقة على مادة، كل علاقة على سبب دنيوي تنقضي بدنياها، بل ربما انقضت قبل الدنيا. اذا انسان احب انسان شريك من اجل انه امين في شراكته، شاطر يربح كثير، وانتهت الشراكة، ايش في دينه؟ انتهت. اذا كان هناك صلة الى زوجية وطلقت الزوجة، ايش علاقته مع اهلها؟ انتهت. ولكن كله ما كان الله دام وايش واتصل. وهكذا اكبر بشرى للمسلم انه في هذه المنزلة لماذا على رؤوس الاسفاد؟ اين المتحابون في جلالي فيقومون ويكرمهم المولى سبحانه؟ اليوم ايه؟ اظلهم في ظلي. اليوم لا ظل الا ظل. فنعلم هول ذلك اليوم وما يكون عليه الناس. وجاء في حديث الشفاعة الطويل بان الله حينما يجمع الخلائق وتأكد من الشمس منهم او من رؤوسهم بقدمين ويلجم الناس العرب او يقول الناس بحسب اعمالهم من كان الى قدميه الى ساقيه الى ركبتيه الى حقويه الى صدره ومنهم من يلجمه العرب الزاما فيهرع الناس الا ترون ما نحن فيه الا تطلبون من يشفع لنا عند ربنا ليفصل القضاء تذهبون الى ادم يا ادم انت ابو البشر خلقك بيده وانزل ملائكتك اليه الى اخره لا لا ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله الى اخره نفسي نفسي عصيت ربي واكلت من الشجره استحي ان انزله كم واحد يستحي من نفسه الله اكبر اذهبوا الى نوح ياتي نوح قل له نفسي انا دعيت على قومي وهلك الله الاهل الارض كلهم الى ابراهيم قل له وكل يذكر عذره حتى ينتهي الامر الى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيقول انا لا انا لا ويسجد تحت العرش. كذلك اليوم الذي بين القرآن الكريم شدة هوله تدان كل مرضعة عما ارضعت وترعيت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى امر ليس بالهين. ماذا يكون الحال؟ هؤلاء المتحابون في جلال الله في ظل الله سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع وتتلقاهم الى اخره. اذا اكبر بشرى واكبر ميزه يختص بها بنو البشر هؤلاء الناس. وعلى ما سياتي في بقيه هذا الباب من الاصناف السبعه الذين يلحقون بهؤلاء. نعم. وهنا يا اخوان من مشاكل هذا الحديث او من مشكلاته وظلهم من اي شيء؟ هل هو من الاظلال من الشمس كما يقول الشاعر هناك قامت تظللني من الشمس نفس اعز علي من نفسي قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. التظليل يكون من الشمس هناك الشمس كورت فهل هناك شمس انتهت من اي شيء او ان الاغلال هنا تقول فلان في ظل فلان اي في حماه اي تحت نظره ورعايته او اي معنى؟ هذا من المشكلات في هذا الحديث لعله ياتي الحديث عنها في الحديث الاخر ان شاء الله. نعم. ولكن الحديث يشير الى يوم لا ظل الا ظلي وفعلا لا عزة ولا سلطان لأحد إنما الملك كله لله كما قال سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كما يقول بعض العلماء حينما يسأل المولى سبحانه لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد ولا يقدر أحد أن يجيب والله سبحانه يجيب نفسه لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم.